ما زلنا في كتاب شرح منهج التزكية للشيخ العلامة الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا في المرة السابقة قد بدأنا في كتاب صفة الصانع. وكنا في المرة السابقة قد بدأنا في كتاب صفة الصلاة، ووصلنا إلى قول المصنف ويبسمل. وسنقرأ من أول كتاب صفة الصلاة سردا كده، يعني نقرأ من أول كتاب صفة الصلاة إلى أن وصلنا سردا. يقول المصنف، الكلام ده شرحناه المرة اللي فاتت، فلا نقرأه دلوقتي، ده شرحناه المرة اللي فاتت. الكلام اللي هنقوله ده شرحناه المرة اللي فاتت، لكن احنا نذكره كده ايه سردا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب ان ياتي اليها بسكينة ووقار، فاذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، ويقدم رجلاه اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، الا انه يقول: وافتح لي ابواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرات الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعود ويبسمل، كل هذا شرحناه في المرة السابقة، وتوقفنا عند قول المصنف ويبسمل. قلنا قوله ويبسمل أي يقول بسم الله، وقول بسم الله على مذهب الإمام أحمد مستحب أو هو مندوب فقط وليس بواجب، لأن البسملة ليست من الفاتحة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. البسملة ليست بآية من الفاتحة، ولكنها آية في افتتاح كل سورة، لكن البسملة في مذهب الإمام أحمد آية في افتتاح كل سورة، فليست من الفاتحة، لذلك يندب فقط ولا يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يندب أن يجهر بها، بل يقولها سرا في الصلاة، قال: ويقرأ الفاتحة، أي بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقول المصنف: ويقرأ معها، أي مع الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. يبقى يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. لماذا؟ لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، يبقى يسن أن يقرأ مع الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية. وقوله سورة، أي أن الأولى والأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لكن لو قرأ بجزء سورة هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن يقرأ السورة على ركعتين، ويجوز أن يقرأ من أوسط السورة، ويجوز أن يقرأ من آخرها، كل ذلك بلا كراهة، لكن الأولى أن يقرأ سورة في الركعة. ثم يقول تكون، هيبتدي المصنف إخواننا يتكلم عن المستحب في قدر هذه السورة، فيقول تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، وفي المغرب من قصاره، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وفي الباقي، يعني في الصلوات الباقية غير صلاة الفجر وصلاة المغرب، يقرأ من أوساطه، أي من أوساط المفصل، وأوساط المفصل من سورة عمة إلى سورة الضحى، ولكن لنعلم أيها الإخوة الكرام أن هذا القدر هو المستحب لمن كان منفردا أو كان إمامة أو كان إماما لجماعة محصورين. يبقى هذا القدر يكون مستحبا لمن كان منفردا أو كان إماما لجماعة محصورين. أما من كان إماما في مسجد لا يعرف من الذي يرد على هذا المسجد فيستحب له تقصير الصلاة. فيستحب له تقصير الصلاة ويراعي أحوال الناس ويقتدي بالناس. يقتدي بالناس كما قال عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وقال طائفة من أهل العلم أن تطويل الصلاة أو أن تقصير الصلاة هو نفسه القدر الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة من أهل العلم قالوا أن تقصير الصلاة أو تخفيف الصلاة هو قراءة القدر الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء حقيقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء، كان يطيل في صلاة العشاء، وكان يقرأ بأواسط المفصل، وأحيانا كان يقرأ وكان يطول أكثر من ذلك. ومع هذا فقد قال لمعاذ بن جبل قال ألا قرأت بالشمس وضحاها؟ قال ألا قرأت بالضحى؟ فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر تطويل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما في صلاة المغرب بالطول، قرأ به بسورة الطول في صلاة المغرب. فهذا التطويل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنك تسمع كلام الله من رسول الله. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيسن له التخفيف ويقتدي بأضعفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص. فهذا القدر الذي ذكرناه، يعني بعض الناس يظن أو يعتقد أن من السنة تطويل الصلاة، يطول الصلاة جدا وبعد كده يجي حد يلوم عليه يقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا من السنة. السنة هو أن تقتدي بأضعف الناس. يقول المصنف رحمه الله ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. هو هنا يذكر المواطن التي التي يسن فيها أن يجهر بالقراءة ويسن فيها أن يسر بالقراءة. طبعا معلوم أن محل الجهر والإصرار هو في الركعتين الأوليين في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين، أما في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة فالمسنون فيهما هو الإصرار. والجهر والإصرار هو مسنون بإجماع أهل العلم، يعني لو أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار فصلاته صحيحة وليست بباطلة. لماذا؟ لأن الجهر في موضعه والإصرار في موضعه مستحب بإجماع أهل العلم. يقول موطن الجهر يجهر في القراءة ليلا، يجهر في القراءة ليلا، وهذا حقيقة ليس بجيد. لماذا؟ لأن صلاة الصبح في النهار ويسن فيها الجهر أم الإصرار؟ فقوله يجهر في القراءة ليلا قد يوهم أن صلاة الصبح لا يسن فيها الجهر، فالصواب أن يقال أنه يجهر في القراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، يجهر في القراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويسر بها نهارا. هذا أيضا ليس بجيد لأن صلاة الصبح في النهار والمسنون فيها هو الجهر، فالصواب أن يقال يجهر في القراءة في المغرب والعشاء والفجر ويسر بالقراءة في الظهر والعصر. يقول ويسر بها نهارا إلا الصلوات اللي جاية دي يسن فيها الجهر ولا الإصرار؟ ها؟ الجهر يسن فيها الجهر. يبقى يسر بها نهارا إلا في الصلوات الآتية. طبعا لابد أن نقول الصبح، إنه لم يتعرض لذكر الصبح بل قال يسر بها نهارا، وطبعا يسر بها نهارا هذا يشمل الصبح، فلابد أن نقول يسر بها نهارا إلا صلاة الصبح ولا مذكورة المصنف، فلابد من ذكره. لا، النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو النهار في اللغة. خلاص، يقول ويسر بها نهارا إلا بهذه الصلوات الآتية يسن فيها الجهر: الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. وستأتي أحكام كل صلاة من هذه الصلوات في موطنها، ثم يقول المصنف ثم يكبر للركوع. هذه تسمى تكبيرة تكبيرة الانتقال. تكبير موضع تكبيرة الانتقال حال الانتقال، هذه من الأخطاء الشائعة. أنا بعض الناس يكبر قبل أن يركع وبعض الناس يكبر بعد أن يركع، لا، موضع تكبيرة الانتقال حال الانتقال. واستحب طائفة من أهل العلم أن يملأ بها الانتقال، يعني يبدأ في التكبير عند بداية الهموم إلى الركوع ثم ينتهي تكبيره عند أول ركوعه. فحب بعض العلماء ان يملأ بها الانتقال. لكن المهم ان تكبيرة الانتقال موضعها حال الانتقال. ثم يقول ويضع يديه على ركبتيه. هيبتدي يدخل بقى ايه في الصفة المستحبة اللي هي الركوع. خلي بالكم احنا كل ده بنتكلم في الصفة المستحبة، هذا الذي سنذكره ليس كله واجبات واركان، هو بعد كده كما فعل لو اللي متابع معانا من الاول زي ما عمل في الغسل زي ما عمل في التيمم زي ما عمل في الوضوء، بيذكر الصفه المستحبه الصفه الكامله ثم يبين بعد ذلك يفصل الواجبات والاركان والمستحبات. فهو المصنف هنا بيذكر الصفه الكامله ثم سيبين ما هو الواجب من هذه الصفه، فجعل يذكر صفه الركوع. قال ويضع يديه على ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه، أي أن المستحب في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، والمستحب أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع. فالمستحب في الركوع أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، هذا إيه؟ هذا المستحب. وأقل ما يسمى ركوع القدر الذي يجزئه أن يمكنه مس ركبتيه بيديه. يبقى القدر أقل ركوع حتى يسمى هذا ركوع ويكون مجزئا له أن يمكنه إيه؟ مس ركبتيه بيديه. فإن مال بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه سمي هذا ركوعا، وأجزاه ذلك عن الركوع الايه الواجب. لكن أكمله أن يمد ظهره مستويا وأن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع. أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع. ورينا كده عم الشيخ، قوم ورينا كده. الركوع يقبض انزل ركوع، يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع. يقبض بقى كده ركبتيه بيديه ايه مفرجتيه، وان يمد ظهره ايه مستويا، يبقى مد ظهره مستويا ويقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع. هذا ايه؟ هذا هو المستحب، هذه الصوره الكامله. لكن لو مال بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه كده خلاص سمى هذا ايه ركوع، سمى هذا ركوع. خلاص كده واضح؟ الطمأنينة يعني هتيجي، سنذكر الطمأنينة إن شاء الله. طيب يقول ويجعل رأسه حيال ظهره، يبقى يضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه إيه؟ حيال ظهره، يبقى يجعل ظهره مع رأسه مستويا، يجعل ظهره مع رأسه إيه؟ مستويا. لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لا ينزل رأسه تحت ولا يطلعه فوق، لكن كان ايه ظهره مستويا مع ايه مع رأسه. هذه هي الصورة الكاملة. واقل ذلك كما قلنا ان يمكنه مس ركبتيه بيديه، هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى ركوع. ثم يقول سبحان ربي العظيم ويكرره، يبقى الذكر المستحب حال الركوع هو سبحان ربي العظيم. وان قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، أي يستحب أيضا أن يقول حال ركوعه وحال سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ليه؟ لأنه جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر حياته في الركوع والسجود. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول قول الله عز وجل وإذا جاء نصر الله والفتح السور. خلاص كده يبقى الذكر المستحب في الركوع سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذا سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول ثم يرفع راسه، ثم يرفع راسه من ايه؟ من الركوع. وقوله ثم يرفع راسه يدل على ان رفع الراس هذا فعل مقصود في الصلاه. يعني مثلا لو ان واحد سمع صوت فقام قايم كده فجاه واحده لم ينوي ايه؟ لم ينوي الرفع من الركوع، هل يجزئه هذا؟ لا يجزئه، لازم يرجع للركوع ويطلع. الرفع هذا نفسه عباده مقصوده، عباده ايه؟ عباده مقصوده، فلا بد ان يرفع وهو قاصد للرفع من ايه؟ للرفع من الركوع. يعني هو الوقت لما الرفع من الركوع ده هذه عباده مقصوده في الصلاه، هذه عباده مقصوده في الصلاه. فلو رفع فزعا من شيء لم يجزئه، فلو رفع فزعا من شيء او فزعا من شيء لم يجزئه هذا في القيام من الركوع. يقول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. قوله ثم يرفع رأسه قائلا يدل على أن أين موطن هذا الذكر؟ ها؟ حال قيامه. موطن هذا الذكر إيه؟ حال قيامه، لأن هذا من أذكار الانتقال. سمع الله من الحمد، هذا من أذكار الانتقال. ثم قال إن كان إماما أو منفردا. مفهوم هذا أن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله من الحمد، سمع الله لمن حمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإن إيه فإن كبر فكبروا وإن ركع. وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن قال سمع الله من الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل ذلك على أن سمع الله من الحمد خاصة بالإمام، والمأموم يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. فضل. لا الذكر احنا قلنا تكبير أذكار الانتقال بتكون حال الانتقال، أذكار الانتقال بتكون إمتى؟ لا لا لا هذا خطأ، هذه من الأخطاء الشائعة. أذكار الانتقال بتكون إيه؟ حال الانتقال، أكبر وأنا نازل بكبر في حال نزول مش بعد ما أنزل خالص، خلاص كده؟ إلا إذا كان بقى في عذر، واحد عنده عذر مثلا يشق عليه إن هو يفعل هذا فخلاص. لا لا الحاجات تبيح المكروهات. يقول ويقول الكل، يبقى احنا قلنا مين اللي بيقول سمع الله من الحمد؟ الامام والمنفرد. ويقول الكل اي الامام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لكن في فرق هنا بين الامام والمأموم والمنفرد، مين اللي يقول هذا الفرق؟ ها موضع هذا الذكر المأموم هيبقى فين؟ ها للمأموم. لا موضع هذا الذكر المأموم هيكون حال انتقال، حال قيامي، لأنه ما قال سمع الله من الحمد. فلما الإمام هيقول سمع الله من الحمد ويقوم، فالمأموم هو بيقوم هيقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، خلاص كده؟ يبقى موطن هذا الذكر للإمام والمنفرد هيقول إيه؟ بعد هيكون بعد الاستواء، بعد إيه؟ أن يستوي قائما. لكن موطن هذا الذكر للمأموم هيكون حال قيامي. ربنا ولك الحمد، ده المأموم. أما الإمام حال انتقاله يقول سمع الله من الحمد. واضح؟ ثم يسجد على أعضائه السبعة، ابتدى يدخل بقى على إيه؟ على السجود، يعني بعد ما يستوي قائما ويقول هذا الذكر يهوي إيه؟ يهوي إلى السجود. ولم يذكر هنا التكبير، خلاص أنت عرفت بقى إن إيه؟ في كل انتقال من حركة إلى حركة لابد من التكبير، فلم يذكر هنا التكبير، لكن تكبيره مشروع حال السجود، ويكون أيضا تكبير الانتقال موضوعه إمتى؟ حال سجوده. يقول ثم يسجد على أعضائه السبعة، ثم يسجد على أعضائه السبعة. إيه هم بقى الأعضاء السبعة؟ قول يا شيخ محمد. الجبهة والأنف ولا الجبهة والأنف؟ الجبهة والأنف عضو واحد. الجبهة والأنف هذا عضو واحد. الجبهة والأنف هذا عضو. والكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين، هي دي السبعة إيه؟ السبعة أعضاء، هي دي السبعة أعضاء. ليه بقى؟ كما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ على الجبهة وأشار بيده إلى أنف، فدل ذلك على أن الجبهة والأنف عضو إيه؟ عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. طيب المجزئ من ذلك هو وضع جزء من كل عضو، المجزئ من ذلك هو وضعه لابد أن يضع جزءا من كل عضو. فلو مثلا سجد على كف واحدة في مذهب الإمام أحمد تبطل صلاته، في مذهب الإمام أحمد تبطل صلاته، فلابد أن يسجد على إيه؟ أن يضع جزءا من كل عضو من السبعة أعضاء، فإذا فعل ذلك صحت صلاته وإلا بطلت. خلاص. وأكمل السجود هو تمكين أعضاء السجود من الأرض، أكمل السجود هو تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود. يعني مباشرتها لمحل السجود يعني ما يكونش في حائل بين أعضاء السجود وبين محل السجود سوى إيه؟ العضو الذي لا يسن أن يباشر به محل السجود، ها؟ الركبتين. يبقى لا يسن أن يباشر بركبتي محل السجود. أما باقي الأعضاء يبقى السجود على القلنسوة كده مثلا هذا إيه؟ خلاف الأولى، الأولى أن تباشر بجبهتك محل إيه؟ محل السجود، وبكفيك وبأطراف أصابع إيه؟ أصابع قدميك، إلا طبعا لو في مشقة، يعني مش واحد لابس شراب هيقوم قالع ويصلي، لا، محدش قال كده. ده الأكمل. هذا خلاف الأول. الأكمل هو زي ما قلنا تمكين أعضاء السجود خلاص ومباشرته لمحل السجود. وأقل ما يجزئ من ذلك إيه؟ ها؟ أقل ما يجزئ وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو. ويقول سبحان ربي الأعلى، خلاص زي ما قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم، يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ويكررها. يقول ثم يكبر، ويقوم، ثم يكبر وإيه؟ ويقوم. والقيام من السجود ركن مقصود كالقيام من الركوع، والقيام من السجود ركن مقصود كالقيام من الركوع. فلو قام أيضا فازعا من شيء لم يجزئه، لابد أن يقوم قاصدا القيام. يقول ويجلس، وهيكلم هنا بقى يشرح ايه الجلسة التي ما بين السجدتين، الجلسة التي ما بين السجدتين. يقول ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. يبقى المسنون في الجلوس بين السجدتين ان يجلس مفترشا، والافتراش هو ان ينصب رجله، ان يجلس يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. خلاص كله عارف الافتراش ولا نوريكم الافتراش؟ ايه اللي هو ايه وضع ايه وضع جزء؟ يعني ايه وضع جزء؟ ما احنا قلنا هذا يجزئ، لكن هذا ليس الكمال، هذا مجزئ، هذا كده يكون سجودا مجزئا، اللي هو يضع جزء من كل عضو، لكن ليس هذا هو الكمال. الكمال هو تمكين اعضاء السجود من الارض. خلاص كده. طيب احنا بنقول ايه؟ اللي بنقول جلسه الافتراش كله عارفها ولا نمثلها؟ ها طب ايش معلش افرش رجلك اليسرى واجلس عليها. لا انت توري مين كده؟ وانصب اليمنى. مش شايف حاجة، شايفين كده؟ خلاص كده؟ ينصب رجله اليمنى ويفتش اليسرى ويجلس عليها. وريهم التورك بالمرة، جلسة التورك دي جلسة التورك. وافرد بقى رجلك اليمين، افرد رجلك اليمين، افردها افردها افردها افرشها على الارض. ها اه دي دي دي اليمين. بص دي جلسه التورك التي تسن في التشهد الثاني، جلسه التورك تسن في التشهد الثاني. لها وضعان، لها اي وضعان؟ اما ان ينصب اليمنى هكذا ويضع يخرج اليسرى من الجانب الايمن هكذا، واما ان يفرش اليمنى. هذه ايه؟ هذا وضع اخر، هذا وضع اخر، هذا ايضا يسمى تورك. يبقى جاءت السنة بهذين الوضعين، يبقى إما أن يخرج اليمنى واليسرى من الجانب الأيمن هكذا، أو ينصب اليمنى وإيه ويخرج اليسرى. هذه جلسة إيه؟ التورك. هي هتيجي معانا لسه، بس إحنا قلنا بالمرة عشان ما نقوموش تاني يعني. خلاص هات بقى الافتراش كده آخر مرة، هات الافتراش. أه هذه جلسة الافتراش، ينصب اليمنى ويفرش إيه اليسرى. هذه تسن إمتى؟ في الجوز بين السجدتين وفي التشهد الأول. والتورك يسن في التشهد الثاني، التورك يسن في التشهد الثاني. يقول ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. يعني جلسة الافتراش هي الأصل في جلسات الصلاة، يبقى في جميع جلسات الصلاة اللي هو الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. يقول إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. قول المصنف هنا في التشهد الأخير ليس بدقيق. ليه؟ لأن الأصح أن يقول في التشهد الثاني، لأنه لما قال في التشهد الأخير هذا يوهم أن الصلاة الثنائية يسن في تشهدها الأخير التورك، وهذا ليس بصحيح. لكن المقصود هو التشهد الثاني، يعني التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والربعية. أما لو كانت صلاة ثنائية فإنه يسن في التشهد الأخير فيها إيه؟ تورك الافتراش، الافتراش. لكن ده هذا في المذهب طبعا، هذا حل خلاف، لكن احنا إيه بنذكر المذهب. المذهب هنا أن التورك يسن في التشهد الثاني، التشهد الأخير إذا كان ثانيا. خلاص فالأدق إن احنا نقول في التشهد الثاني. التورك ايه بقى؟ بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن، من الجانب الايمن. خلاص يخرج الرجل اليسرى من الجانب الايمن. طب اليمنى اما انه ينصبها واما انه ايه يفرشها ويخرجها ايضا من الجانب الايمن، وكلاهما مستحب وايه وجاءت به النصوص. يقول ويقول، اي يقول في الجلسه بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. أي أن هذا هو الذكر المستحب بين السجدتين. ويشرع أيضا أن يقول رب اغفر لي ويكررها. يبقى يشرع أن هو يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. خلاص كده. يقول ثم يسجد الثانية كالأولى. ما احنا قلنا زاد من عنده يعني الأولى الاقتصار على المقصود. قول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا منصوص وهذا منصوص. لكن إن دعا بغير ذلك يجوز؟ يجوز الإنسان يدعو بغير المأمور في السجود وفي الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، لكن الأولى أن يأتي بالمأمور، الأولى أن يأتي بالمأمور. لكن لو دعا بغير المأمور في ركوعه او في سجوده او في جلوسه بين السجدتين فهذا ايه جائز وان كان خلاف الاولى. يقول ثم يسجد الثانيه كالاولى، خلاص واضح. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، خلاص الركعه الاولى كده ايه الركعه الاولى خلص، هو قايم بقى دلوقتي فين الركعه الثانيه. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ظاهر قول المصنف ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه انه لا يستحب جلسه الاستراحه، انه لا يستحب ان ايه ان يجلس المرء جلسه الاستراحه. وهذا هو مذهب الامام احمد، هذا المعتمد من مذهب الامام احمد ان جلسه الاستراحه ليست بمستحبه. والروايه الاخرى عن الامام احمد وهو مذهب الامام الشافعي ان جلسه الاستراحه ايه مستحبه، لان جلسه الاستراحه جاءت من حديث مالك بن حويرث. طب ايه مالك بن حويرث؟ ايه يعني فائده اهميه مالك بن حويرث؟ ان مالك بن حويرث هذا هو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. مالك بن حويرث ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قعد عنده بضعه ايام ثم رحل الى قومه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. هو ده اللي طلع بيه من الثلاث اربع ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ومن معه صلوا كما رايتموني اصلي. فكان من وصف مالك بن حويرث لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى الركعة الثانية حتى إيه؟ حتى يستوي قاعدة، حتى يستوي قاعدة. لذلك استحب الإمام أحمد في الرواية الأخرى والإمام الشافعي جلسة الاستراحة. والمعتمد مذهب الإمام أحمد أنها ليست مستحبة وهو الذي ذكره المصنف ها هنا. استحبها الشافعي. وهنا ما ذكرش المصنف النزول على اليدين أم الركبتين. بص يا اخوانا كل الاحاديث التي وردت في النزول على الركبتين اولا او اليدين كلها احاديث ضعيفه كما قال الامام احمد وقال الامام يحيى بن معين لم يصح منها شيء، لم يصح شيء في النزول على اليدين او الركبتين اولا. لكن الذي ورد في الباب اثار عن الصحابه، الذي ورد في الباب ايه؟ اثار عن الصحابه. فورد عن عمر بن الخطاب انه كان ينزل على ركبتيه قبل يديه، وبهذا اخذ جمهور اهل العلم، بهذا اخذ جمهور اهل العلم، اخذ به الامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام احمد في اصح روايتين في مذهبه. وجاء صح عن عبد الله بن عمر انه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه، وبه اخذ الامام مالك والامام احمد في الروايه الاخرى، وبه وهو الذي ذكره الامام البخاري في صحيحه، هو الذي ذكره الامام البخاري في صحيحه. فالمعتمد من المذهب ان النزول يكون على الركبتين قبل اليدين، على الركبتين قبل اليدين. وكما قلنا الاحاديث في الباب كلها ضعيفه، فالامر واسع، لا ينكر بعض الناس على بعض، لا يمكن ايه بعض الناس على بعض. وان كنت اميل الى ما ذهب اليه الامام البخاري من لان الروايات اللي روايه عن عمر بن الخطاب فيها بعض الانقطاع، اما ما روي عن عبد الله بن عمر فهو صحيح الاسناد، فاميل الى ما ذهب اليه الامام البخاري. وان كان الامر واسع لايه؟ لان الاحاديث كلها في الباب لم يصح منها شيء. لكن جمهور العلماء على ان نزول بالركبتين قبل اليدين لحديث للأثر الوارد عن عمر بن الخطاب. صلوا كما تؤمنون صلي مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث، الحويرث مالك. احنا كنا الصلاة الثنائية اللي يسمي فيها الافتراش اللي هي الجلسة الأولى. احنا قلنا الصلاة الثنائية يسمي فيها الافتراش، قلنا التورط بيكون في التشهد الثاني، التشهد الثاني يعني الصلاة الثلاثية والرباعية. التشهد الثاني هيكون فين؟ يا في الصلاة الثلاثية والرباعية، أما الصلاة الثنائية فيها تشهد واحد، صح كده؟ فالتورك يسن في التشهد، احفظ دي كده هتظبط لك الموضوع كله، أن التورك مسنون في التشهد الثاني. طيب. ها؟ بلد. والله انا ما بقولش راجح، يعني المساله زي ما قلنا ما فيهاش احاديث وكلها اثار عن الصحابه، فالامر واسع. يعني قلت لك انا اميل الى مذهب الامام البخاري، انا اميل الى ما ذهب اليه الامام البخاري اللي هو النزول على اليدين قبل الركبتين، هو مذهب الامام مالك والروايه عن الامام احمد. يقول ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، خلاص. قوله ايضا ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه يدل على انه لا يستحب ان يعتمد على يديه وهو يقوم، وهو ايضا مذهب الامام احمد، وهو ايضا مذهب الامام احمد. وذهب مالك والشافعي الى استحباب الاعتماد على اليدين، وجاء في ذلك حديث في صحيح البخاري، والمساله ايضا محل يعني خلاف، والامر فيها يعني في بعض السعه، وان كان احاديث مالك والشافعي اقوى. يقول ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يصلي الركعة الثانية كالأولى. لكن بقى إيه الفرق بين الركعة الثانية والأولى؟ مين يقول بقى؟ قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. ها؟ لا، الركعة الثانية، الركعة الثانية والتي قايم هيصلي الركعة الثانية، فقال هيصلي الركعة الثانية كالأولى. في فرق إحنا قلناه المرة اللي فاتت إيه؟ مش هيستفتح. وإيه تاني؟ ومش هيتعود، مش هيستفتح ومش هيتعود. ماشي، تكبيرة الأولى تكبيرة من القناة. ثم يجلس للتشهد الأول، يبقى بعد ما خلص الركعة الثانية يجلس ليه؟ للتشهد الأول. وصفته مشهورة، صفة التشهد الأول مشهورة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يكبر، قال ثم يكبر. ظاهر هذا أنه لا يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لا يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحب في التشهد الأول. يقول ثم يكبر، بعد ما إيه؟ بعد ما يقول التشهد الأول يكبر ويقوم إلى الركعة الثالثة، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. يبقى لو بقى ركعة أو بقى ركعتين يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وجوبا ولا استحبابا؟ ها؟ وجوبا، يجب أن يقرأ الفاتحة في مذهب الإمام أحمد في كل ركعة، يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، ولو أخل بالفاتحة ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته، بطلت صلاته. يقول ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يتشهد التشهد الأخير. طب إيه هو بقى التشهد الأخير؟ يقول وهو المذكور، اللي هو إيه المذكور؟ اللي هو إيه؟ التشهد الأول يعني. ويزيد على ما تقدم، يعني يزيد على التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التشهد الأخير هو التشهد الأول، لكن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولصيغة الصلاة لها أكثر من صيغة، وهذه الصيغة التي ذكرها المصنف من أقوى الصيغ، من أقوى صيغ الصلاة، لأنها جاءت في الصحيحين، من أقوى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الذكر يتأكد استحبابه بعد التشهد الأخير، حتى أن بعض السلف ذهب إلى أنه واجب، لكن جمهور أهل العلم أنه مستحب فقط، وهو الراجح، لكن يتأكد استحبابه، يعني استحبابه متأكد. أكمل الفتح وتخلفك عن، أنت معذور الآن في التخلف، بس هو على العموم يعني قراءة المأموم، هنيجي إن شاء الله، هنيجي لقراءة المأموم فتأتي بإذن الله. يقول ويدعو بما أحب، ويدعو إيه؟ ويدعو بما أحب، يعني يقول بعد أن يقرأ التشهد الأخير وبعد أن يقول هذه الأذكار يدعو إيه؟ يدعو بما أحب من الدعاء. والأولى الاقتصار على المأثور، الأولى أن يقتصر، ما يقعدش يألف بقى أدعية، ما يقعدش إيه يألف أدعية، يا رب أنا عايز عربية سوزوكي وعايز مش عارف إيه وكلب لولو، لا، الأولى أن يقتصر على المأثور. المأثور في الدعاء في القرآن والسنة، لا، المأثور في الأدعية في القرآن والسنة، يعني أولى أن يأتي بالأدعية المأثورة في القرآن والسنة. يقول ويدعو ما أحب، وإن دعا بغير ذلك فهو جائز، وإن دعا بغير ذلك فهو جائز. وذهب الحنابلة كما هو معلوم، يعني أن الدعاء بملاذ الدنيا يبطل الصلاة، لكن هذا مرجوح تحديدا. دعاء بملاذ الدنيا عند الحنابلة يبطل الصلاة، عند الحنابلة. لو واحد قال يا رب ارزقني زوجة، يا رب ارزقني مال، هذا يبطل الصلاة عندهم لأنه أشبه بكلام الآدمين، وهذا مرجوح، لكن هذا يديك إشارة أن أنت تترقى في الدعاء، يعني ما تحاولش أنت تدعو، يعني إيه، تحاول أنت تدعو بنفائس الأمور. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والتسليمة الأولى هي الواجبة فقط عند جمهور العلماء، أما عند الإمام أحمد ففي الرواية المعتمدة في مذهبه أن التسليمتين ركنان، يبقى كل تسليمة من تسليمتين لازم يجيب التسليمتين في صلاة الفريضة، خلاص كده. لكن عند جمهور العلماء ونقل على هذا الإجماع، يعني بعضهم نقل الإجماع على هذا وكأنه غفل عن خلاف الإمام أحمد، أن الواجبة هي التسليمة الأولى فقط، والتسليمة الثانية مستحبة فقط. يقول ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يبتدي بقى المصنف يذكر ما هو الواجب من هذه الأشياء، ما هو الواجب وما هو الركن وما هو المستحب. ابتداء لابد أن نعرف أن الأصل عند الحنابلة أنهم لا يفرقون بين الركن وبين الواجب، أو بين الفرض وبين الواجب، إلا في كتاب الصلاة وكتاب الحج، كتاب الصلاة وكتاب الحج يفرقون بين الفرض والواجب. فأي كتاب تاني لما يقول هذا الأمر فرض زي لما يقول هذا الأمر واجب، ما فيش فرق، فرض زي واجب. لكن في كتاب الصلاة يفرقون بين الفرض والواجب. إيه الفرق بين الفرض والواجب؟ أن الواجب يسقط سهوا وجهلا، أن الواجب يسقط سهوا وجهلا، يعني مثلا التشهد الاوسط عند الحنابلة واجب ليس بفرض، فلو واحد نسي التشهد الاول وقام يبقى سقط من عليه التشهد الاول خلاص. طب لو نسي التشهد الاخير وسلم يسقط؟ لا يسقط، لان التشهد الاخير ايه؟ فرض او ركن وليس ايه؟ وليس بواجب. عند جموع العلماء الحنفية طبعا، يعني في تفصيل في المسألة خلينا على المذهب عشان ما نتوهش، يعني عند الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، واجبة في كل ركعة. احنا قلنا الفرق بين الركن والواجب أن الواجب يسقط سهوا وجهلا، أما الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. يعني واحد نسي سجدة لابد أن يأتي بها، وإن لم يأتي بها بطلت صلاته، وإن لم يأتي بها بطلت صلاته. لكن لو نسي التشهد الأوسط ها تصح صلاته ولا تبطل؟ تصح صلاته. فالفرق بين الواجب والركن في كتاب الصلاة أن الواجب يسقط سهوا وجهلا، أما الركن فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احنا عدينا الفاتحة يا شيخ، اتفضل. هيجي المأمون، هيجي ذكر المأمون، اتفضل يا شيخ، هيجي برضه. طب خلنا يعني نأجل الأسئلة، إن لسه كتاب الصلاة هنخلص ونفتح الأسئلة لعل حد يكون في دماغه سؤال وسيأتي الإجابة عليه. ثم يقول ويدعو ما أحب ثم يسلم على يمينه خلاص. يقول والأركان القولية من المذكورات. الشيخ بقى هنا يبين ما هو الركن في إيه في هذه الأشياء التي ذكرها وما هو الواجب. يقول والأركان القولية تكبيرة الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام ركن لابد أن يأتي به. وقلنا حين ذكرنا صفة الصلاة قلنا لا يجزئه غيرها، يبقى الله أكبر لا يجزئه غيره. يبقى قال لو قال الله الأعظم الله الأكبر أي حاجة تانية لا تجزئه إلا أن يقول الله أكبر الله أكبر، ولا تجزئه إلا باللغة العربية لمن يحسنها، لمن يحسنها. واحد أجنبي قالها بلغته وهو يحسن العربية لا يجزئه، لا يجزئه، فلا يجزئه إلا الله أكبر. يقول وقراءة الفاتحة على غير مأموم، من أهل الناس اللي بتسأل بقى على قراءة الفاتحة المأموم. يقول وقراءة فاتحة على غير مأموم، يبقى من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لكن هذا الغير المأموم. أما المأموم فلا يجب عليه قراءة الفاتحة، فلا، لكن يسن له قراءة الفاتحة إذا سنحت الفرصة له، يعني في الصلاة السرية أو في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة، أما في غير ذلك فلا إيه؟ فلا يجب عليه قراءة الفاتحة. صلاة صحيحة، قلنا قراءة الفاتحة المأموم مستحبة سواء سنحت الفرصة أو لم تسنح، لكن يستحب له أن يقرأها في سكتات الإمام. يقول والتشهد إيه؟ رفع اليدين هذا مستحبات هتيجي ستأتي يعني. قراءة الفاتحة المأموم مستحبة إطلاق مطلقة. قراءة الفاتحة المأموم يعني المأموم ممكن يخش يكبر يفضل ساكت لأربع ركعات في الصلاة السرية والجهرية، ما يقرأش أي حاجة، صلاته صحيحة صحيحة على المذهب طبعا، صلاته صحيحة على المذهب. يقول والتشهد الأخير، والتشهد بعض الناس يعني بيغتاب لما يقول على المذهب، لا ما أنت ما تغتابش، أنت يجزئك في هذه المرحلة، إحنا لسه بنبدأ، فيجزئك في هذه المرحلة إنك تعمل بقول واحد مش مشكلة، لغاية في مرحلة متقدمة تبتدي تتوسع، لكن لو بدأت تتوسع من دلوقتي هتوه، هتوه ولن تحصل من العلم شيء، ولن تحصل من العلم شيء، ستكون كالذي يقبض الماء بيديه. الذي يقبض الماء بيديه عايز يكبش كده شويه ميه هيعمل ايه؟ مش هيفضل في ايديه حاجه، لكن لو خد شويه ميه صغيرين كده على قد ايديه هيفضلوا في ايديه. فيجزئك في هذه المرحله تاخد قول واحد وتمشي بيه. وانا لما بيكون قول المذهب فيه ضعف بنبه على الخلاف، بنبه على الخلاف اذا كان في ضعف في ايه؟ في قول المذهب او المذهب الثاني اقوى او حديث القول الثاني اقوى بنبه على الايه؟ على الخلاف. وقراءة الفاتحه على غير المأموم. يقول والتشهد الاخير، يبقى هذه الاركان الصلاه القوليه، أركان الصلاة القولية يقصد هي غير الفعلية، أركان الصلاة القولية التي يوديها العبد بلسانه، التي يوديها العبد بلسانه. خلاص وعرفنا التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يجزئ من التشهد الأول، بعد ما يجزئ من التشهد الأول. يقول والسلام، السلام أيضا من الأركان القولية. تسليمة واحدة ولا تسليمتين؟ قلنا واحدة عند الجمهور واثنين عند الإمام أحمد في المعتمد من مذهبه. طيب يقول وباقي أفعالها أركان فعلية إلا. المصنف هنا ذكر الأركان الفعلية بطريقة صعبة شوية، قال لك الباقي ده كله أركان فعلية إلا الحاجات اللي أنا هذكرها. خلاص فإحنا برضه هنذكر الأركان الفعلية عشان هي إيه المصنف ذكرها بطريقة عسيرة بعض الشيء. الأركان الفعلية أول حاجة بس بسرعة بقى أنا هعدي عليها بسرعة مش هشرح لأن إحنا شرحناها في صفة الصلاة. القيام على القادر منتصبا، القيام على القادر ده أول ركن من أركان الصلاة الفعلية. 2 الركوع، 3 الرفع من الركوع، 4 الاستواء قائما، 5 السجود، 6 الرفع من السجود، 7 الجلوس بين السجدتين، 8 الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، 9 التشهد الأخير، 9 إيه؟ التشهد الأخير، 10 الطمأنينة، الطمأنينة، الطمأنينة من أركان الصلاة في كل ركن فعلي، يبقى كل الأركان الفعلية القيام والجلوس بين السجدتين والركوع والسجود وكل هذه الأركان يشترط فيها حتى تصح صلاة العبد أن يطمئن. طب ما هو حد الطمأنينة؟ الطمأنينة هو السجود، هو السكون وإن قل، السكون وإن قل. وعرفه بعض العلماء قال انقطاع الحركة التي قبلها، يعني مثلا واحد اهو بيركع نازل كده نازل كده نازل كده، وقف لحظة، لحظة سكون، هي دي طمأنينة كده، خلاص هو كده اطمأن خلاص. فلو طلع بعد كده يبقى صلاته صحيحة، لو طلع بعد كده يبقى ايه؟ يبقى صلاته صحيحة. فالطمأنينة هو السكون، اي انقطاع الحركة التي قبلها، الحركة دي كده سكون كده خلاص، انقطعت الحركة التي قبلها ولو للحظة واحدة، هذه ايه؟ يسمى سكونا ويسمى طمأنينة. عرفنا خلاص اركان، اقولهم تاني ولا كده تاني؟ طيب، القيام على القدر منتصبة خلاص، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال او الاستواء قائما، السجود، الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين خلاص، الجلوس والتشهد الاخير، التشهد الاخير الايه؟ الطمأنينة. في حاجة هنا احنا برضه نسينا نقولها، ان الجلوس بين السجدتين خلاص قلنا الصفة المستحبة اللي هي ايه؟ اللي هي الافتراش، لكن الصفة المجزئة هو كل ما يسمى جلوسا، كل ما يسمى جلوسا يجزي. يعني لو واحد مثلا راجل رجليه تعباه جه بين السجدتين وقام طالع وقاعد على كرسي، قام طالع وايه؟ وقاعد على كرسي، يجزئه هذا عن جلوس بين السجدتين؟ طب لو كان مش تعبان يجزئه؟ لا يجزئه برضه، احنا قلنا الجلوس على اي حال كل ما يسمى جلوسا يجزئ بين السجدتين، كل ما يسمى جلوسا يجزئ بين السجدتين. طب اللي بيقعد على ركبته كده واقف، يعني يحط ركبته على الارض ويفرش كده، هذا لو كان قادرا على الجلوس بين السجدتين يخشى على صلاته ان تكون باطله. ليه؟ لان الصوره دي ليست بايه؟ بجلوس، هذا كده هو ليس جالسا. فلو كان قادر على الجلوس ولم يجلس فيخشى على صلاته من البطلان، يخشى على صلاته من البطلان. فالاولى اذا قدر على الجلوس يجلس، ما قدرش على الجلوس خلاص يبقى لا حرج عليه. حتى احنا قلنا القدر المجزئ هو الجلوس، كل ما يسمى جلوسا فهو يجزئ في الصلاة، ويجزئ في الجلوس بين السجدتين كل ما يسمى جلوسا. اما الصفة المستحبة الكاملة هي الافتراش. يعني ايه لماذا حددنا؟ نعم صحيح، فتح الله عليك، صحيح الجلوس في التشهد الاوسط والاخير ايضا يجزي، وكل ما يسمى جلوسا فهو مجزي، كل ما يسمى جلوسا فهو مجزي، يعني الجلوس في الصلاه المجزي فيه هو كل ما يسمى جلوس. اما الصفه الكامله المستحبه فهو ما ذكرناه. في حاجه برضه نسينا نقولها، الفرق بين صلاه الرجل والمراه في الصلاه. الاصل ان المراه النساء اشقاق الرجال، فالمراه يستحب لها ما يستحب للرجال في الصلاه، الا انها تنجمع على نفسها في السجود. يستحب للرجل في السجود ان هو ايه؟ ان هو يجافي بين عضديه، ويجافي بين فخذيه وبطنه، ويجافي بين ساقيه وفخذيه، هذا مستحب للرجل. يبقى يستحب للرجل حال سجوده ان يجافي عضديه عن جنبيه، العضد اللي هو اللي هي الحته دي كده خلاص، العضد اللي هي الحته دي، يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي فخذيه عن بطنه، يبعد فخذه عن بطنه، ويجافي ساقيه عن فخذيه، طبعا بلا تكلف لان احنا مين عن تكلف، لكن يجافي يبعد الامور الحاجات دي كلها عن بعضها. اما المراه فالمستحب لها عند اكثر العلماء ان تنجمع على نفسها في السجود، ان تنجمع على نفسها في السجود. هذا هو الفرق بين صلاه الرجال والنساء. خلاص عرفنا اركان الصلاه القوليه، عرفنا اركان الصلاه الفعليه، هنتكلم الان عن الواجبات. الواجبات اللي هي بقى ايه؟ بتسقط ايه؟ ها؟ سهوا وجهلا، ولكن لا تسقط عمدا، من تركها عمدا بطلت صلاته. يعني يسيب التشهد الاوسط عند الامام احمد عمدا تبطل صلاته، تبطل ايه؟ صلاته خلاص. لكن لو سابه سهوا او جهلا سقط، بخلاف الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. طيب واجبات الصلاه، التكبيرات غير تكبيره الاحرام. ليه غير تكبيره الاحرام؟ ها، لان تكبيره الاحرام ركن، فالتكبيرات غير تكبيره الاحرام هذه ايه من واجبات الصلاه. قول سبحان ربي العظيم مره في الركوع يبقى واجب في الصلاه عند الامام احمد، قول سبحان ربي العظيم مره في الركوع. يبقى من ترك قول سبحان ربي العظيم مره في الركوع، هو ليه بيقول مره يا اخوانا؟ لان الاكثر من مره مستحب، والان بيذكر الواجب، لكن الثانيه والثالثه مستحب. فمره في الركوع عند الامام احمد هذه ايه واجب. وقول سبحان ربي الاعلى مره في السجود، رب اغفر لي مره بين السجدتين، وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل، ربنا لك الحمد للايه للكل، خلاص كده. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، او يجبرها سجود السهو، خلاص يبقى هي تسقط سهوا، ويجب على من تركها ان يسجد للسهو، ويجب على من تركها ان يسجد للسهو. وكذا تسقط بالجهل، تسقط بالسهو وتسقط بالايه بالجهل. اما الاركان فلا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. ويقول والباقي، الباقي من ايه بقى؟ احنا ذكرنا الاركان وذكرنا الواجبات، في حاجات تانية ذكرناها غير الاركان والواجبات، دي حكمها ايه؟ ها؟ انها مستحبات، انها ايه مستحبات. يقول والباقي سنن، اقوال وافعال، اقوال وايه وافعال. هنذكر كده بعض الامثله من سنن الاقوال وسنن الافعال، لكن احنا ذكرناها في صفه الصلاه بس من باب بس المراجعه. زي ايه اللي احنا ذكرناه في صفه الصلاه؟ طب قولوا انتوا ايه اللي احنا ذكرناه في صفه الصلاه ولم نذكره في واجبات الاركان؟ ها، دعاء الاستفتاح. ايه تاني؟ الدعاء بعد قبل الدعاء، تعود البسمله، قول امين، قراءه السوره بعد الفاتحه، ما زاد على المره في تكبير السجود والركوع، ورب اغفر لي. حان الان ما تفضلش. لسه دقيقتين. الله اكبر الله.